بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، أيها الأحبة الفضلاء الكرام، حياكم الله تعالى جميعا، ونسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذا المجلس الطيب المبارك أن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الفضلاء الكرام، تحدثنا في الحصة الماضية حول صفة الإتيان والمجيء لله تبارك وتعالى، وكذلك تحدثنا عن إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى، وتحدثنا كذلك عن إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى، وأن هذه الصفات ثابتة لله سبحانه وتعالى، لا نحرفها ولا نعطلها ولا نكيفها بكيفية معينة، ولا نشبهها بصفات المخلوقين، بل نثبت الصفة ونكل علم كيفيتها إلى الله سبحانه وتعالى. اليوم إن شاء الله تعالى ننتقل مع المؤلف رحمه الله إلى صفة أخرى من الصفات الثابتة لله عز وجل، وهي إثبات صفة العين لله تبارك وتعالى. يقول المؤلف رحمه الله: وقوله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني ولتصنع على عيني. إذن هذه الآيات التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى تدل على إثبات العين لله سبحانه وتعالى، إلا أنه ذكرها في الآية الأولى بصيغة الجمع تجري بأعيننا، وذكرها كذلك بالجمع في الآية الثانية تجري فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وذكرها في الآية الثالثة بالإفراد ولتصنع على عيني، يعني من باب المفرد المضاف، يعني المفرد الذي أضيف إلى معرفة، والذي دلت عليه السنة أن لله تبارك وتعالى عينين اثنتين، الذي دلت عليه السنة أن الله سبحانه وتعالى له عينان، وذلك في الحديث الذي أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى، يعني حيث تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال وقال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، أعور العين اليمنى، يعني المسيح الدجال، أعور العين اليمنى، كأنها عنبة طافية ليست بجحراء ولا ناتئة، إذن هذا الحديث تحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة الدجال، ووصفه بوصف وعلمه بعلامة أنه أعور العين اليمنى، ثم بين أن الله سبحانه وتعالى بخلافه، يعني كذلك أن الله سبحانه وتعالى له عينان إلا أنه ليس فيهما عور، ليس فيهما عور. علاش النبي صلى الله عليه وسلم دار هذا المقارنة، المقارنة بين المسيح الدجال وبين الله تبارك وتعالى؟ لأن المسيح الدجال حينما يأتي ويبرز في الناس يدعي أنه هو الله، لأن الله سبحانه وتعالى يمكنه من مسائل لا يقدر عليها إلا الله، فمكن الله عز وجل منها المسيح الدجال اختبارا وابتلاء للعباد، اختبارا وابتلاء للعباد. يعني هذا الذي يأتي ويدعي أنه هو الله، علاش؟ لأنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ولأنه يأمر الأرض أن تنبت فتنبت، هذا يفعله المسيح الدجال. كيجي عند الناس يقول لهم أنا ربكم، ولا بد أن يستدل على هذه الربوبية بشيء، فيأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت. فالجهلة من الناس الذين لا علم لهم بحقيقة الأمر، والذين هم ليس لهم معرفة بالله سبحانه وتعالى، يغترون بهذه المظاهر ويعترفون له بالربوبية، ويعترفون له بالربوبية. علاش؟ تقولوا لا يقدر على إنزال المطر إلا الله، ولا يقدر على إنبات الأرض إلا الله. إذن هذا الذي يفعل هذه الأشياء هو الله، يعني هو الله. لكن أهل العلم وأهل البصيرة النافذة لا يغترون بهذه المظاهر، كما حكى النبي صلى الله عليه وسلم عن شاب يعتبر من أعظم الشهداء عند الله، حينما يأتي به المسيح الدجال ويوقفه بين يديه ويقول له أتقر بربوبيتي؟ فيقول لا، فيأخذه المسيح الدجال فيقطعه نصفين ويجعل نصفه هنا والنصف الآخر هنا، ويمشي بين النصفين تأكيدا على أن هذا فعلا قد قطع، وأن الأمر ليس زيغان البصر، مشي زوغان البصر، وإنما هذا قطع حقيقي. فيقول له التئم، فيلتئم ويرجع حيا من جديد. فيقول له أتؤمن بي الآن؟ ايش يقول لي هذاك الشاب؟ تقول لي الآن ازددت فيك بصيرة أنك المسيح الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأخذه ليذبحه، فيجعل الله تعالى على عنقه نحاسة فلا يخلص إليه السكين، فيأخذه ويرمي به في النار، يعني المسيح الدجال له جنة وله نار، فيرمي به في النار، ونار المسيح الدجال هي جنة، فالناس يظنون أنه رمي به في النار وهو قد رمي به في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أعظم الشهداء عند الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ليش درنا هذه المقارنة في الحديث؟ لتكون دليلا على إبطال ربوبية المسيح الدجال، يعني حتى الآن اغتر بهذه المظاهر، حتى الآن اغتر بأنه يأمر السماء أن تمطر والأرض أن تنبت والبهائم تصبح يعني سمينة وتدر عليهم الحليب بكثرة، لا تغتر بهذه المظاهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور، يعني لو كان المسيح الدجال يستحق أن يكون ربا لاستطاع أن يدفع هذا العيب عن نفسه، وهو لا يستطيع ذلك، هو لا يستطيع أن يدفع ذلك العيب عن نفسه، فكيف يصلح أن يكون ربا وهو لا يستطيع أن يدفع عن نفسه العور الذي هو صفة نقص؟ والله تعالى متصف بصفات الكمال ونعوت الجلال، الله تعالى له من الصفات أكملها. إذن هذا الحديث استدل به العلماء على أن الله سبحانه وتعالى له عينان، له عينان. إذا ثبت أن الله سبحانه وتعالى له عينان، يعني كيف نوجه مجيئهما بالتثنية في هذا الحديث وبالجمع في الآيتين وبالإفراد في آية ثالثة؟ الجمع الذي تقدم في مسألة اليدين هو الذي نجيب به هنا. فالعينان هما اثنتان، ذكرهما بالإفراد هو من باب المفرد المضاف، ومعلوم أن المفرد إذا أضيف فإنه يعوم، يعني فإنه يعوم من باب قول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هي ليست نعمة واحدة ولكنها نعم كثيرة لأنها ذكرت بهذه الصيغة. ولذلك الإمام السعدي رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن صيغ العموم ذكر مجموعة من الصيغ التي هي من صيغ العموم، ومن بينها هذه، يعني كما قال الناظم رحمه الله قال وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمع، ومثله المفرد إذ يضاف، هي هذه، ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. إذن فالمفرد إذا أضيف يكون عاما، يعني لا يكون واحدا. إذن ولتصنع على عيني، الإتيان بالعين هنا مفردة ومضافة إلى معرفة، تعني أنها عامة وأنها ليست واحدة. أما جمعها فإن المثنى يجوز الإخبار عليه بأنه جماعة، بأنه جماعة، تنقول صلاة الجماعة، وقد يكون اثنان، يعني كما بوب البخاري رحمه الله في الصحيح باب اثنين فما فوق جماعة، باب اثنين فما فوق جماعة، يعني راه جوج كيكونوا جماعة. إذن غير جوج راه جائز أننا نخبر عليهم بلفظ الجمع، ويستشهدون لذلك بقول الله سبحانه وتعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، فقد صغت قلوب، القلوب شحال هما؟ أرجوج، لأنه هذه القلوب أضيف إلى التثنية، فعلمنا أن القلوب هنا قلبان فقط، فيجوز الإخبار عن المثنى بالجمع. إذن الله سبحانه وتعالى له عينان، هاتان العينان يحصل بهما الإدراك، يحصل بهما الإدراك، ويحصل بهما كذلك الحفظ والرعاية والكلاءة. لأن دابا أهل الكلام واللي كيقولوا الصفات قال لك لا نثبت العين لله تعالى، ما خصناش نثبتوا العين، قولوا واش دير بهذه الآيات، قول لك هذه الآيات كتعني الكلاء أو الحفظ، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، يعني فإنك بحفظنا وبكلاءتنا، وحملناه على ذات ألواح ودسور تجري بأعيننا تجري بحفظنا، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني أي بحفظي. فقال لك هنا ليس فيها إثبات العين، ولكن المقصود هنا هو الحفظ. فأقول لهم هذا تأويل، هذا تأويل الذي يساوي التحريف، الذي يساوي التحريف. هذا الحفظ والكلاءة هو لازم للرؤية، يعني هو لازم للرؤية، يعني هو مستلزم للرؤية ومستلزم لإثبات العين، يعني راه نثبت الصفة أولا ثم بعد ذلك نثبت ما تستلزمه ثانيا. يعني أول شيء أهل السنة والجماعة كيثبتوا الصفة، مدام الله تعالى قال ولتصنع على عيني، قال لك نثبت العين لله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكيف ولا تمثيل، ومن مستلزماتها ومن لازمها هذا الحفظ وهذا الكلاء وهذا النصرة وهذا التأييد، يعني فهذا من مستلزمات إثبات الرؤية. إذن نثبت الرؤية العين أولا ونثبت ما تستلزمه العين ثانيا. نعم، ومن هنا كذلك أيها الفضلاء الكرام نستفيد بماذا يكون الإنسان في حفظ الله، بماذا يكون الإنسان في حفظ الله. يعني فالآية الأولى يقول الله سبحانه وتعالى فيها للنبي صلى الله عليه وسلم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، يعني الخطاب هنا لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد أوذي في الله إيذاء شديدا، ومعلوم أن هذا الإيذاء يترك أثره في القلب ويترك أثره في النفس والصدر، يضيق بسبب هذا الأذى الذي يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم من أناس يسعى لمصلحتهم فقط. النبي عليه الصلاة والسلام لماذا أقام هذه الدعوة؟ من أجل مصلحة الناس، ومن أجل إنقاذ الناس، ومن أجل إخراجهم من الظلمات إلى النور، ومن أجل أن يكونوا سعداء في الدنيا وفي الآخرة، ومن أجل أن يكونوا من أهل الجنة، ومن أجل أن يحيوا الحياة الطيبة في الدنيا ويحيوا الحياة الطيبة في الآخرة. هذا أجل شكاء على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن في المقابل هذاك الإنسان الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحته لا يعامله بهذه المعاملة، وإنما لا يدخر وسعا وطاقة في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤذيه. هل هذا يعني سيخلف ضررا في النفس ولا لا؟ سيخلف ضررا في النفس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يواسيه الله تبارك وتعالى ويسليه، تقول له واصبر لحكم ربك، واصبر لحكم ربك، يعني هذا الحكم أو هذه الأشياء التي تقع لك هي شيء حكم الله تعالى بها كونا، لأنه مر معنا بأن الحكم فيما هو شرعي وفيما هو كوني. هذه المسائل التي تقع هي مسائل كونية، هذا حكم كوني. فإنك بأعيننا وإن وقع لك ما وقع فلا تظنن أن الله عز وجل قد تخلى عنك، لأن هذا قد يتطرق إلى قلب الإنسان، يعني حينما يؤذى ويبتلى كيظن بأن الله عز وجل تخلى عليه، يعني تظن بأن الله عز وجل تخلى عليه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسليه، تقول لي لا، وإن وقع ما وقع، وإن حصل ما حصل، هذه المسائل كلها تجري عليك بتقدير من الله، وأن الله عز وجل قدر لك ذلك، لم يتخلى الله سبحانه وتعالى عنك، كما قال سبحانه وتعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك ربك وما قلى، هذه السورة مكية، يعني هذه السورة هي مكية، أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة في الفترة التي تسلط فيها المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع الإيذاء، التي تسلط فيها المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع الإيذاء. فنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية تثبيتا لقلبه، تثبيتا لقلبه. وهذه الآية فيها تسلية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعلم بأنه ما يجري عليه يجري عليه بقضاء الله وقدره، وأن فيه الخير والمصلحة، ثم أن الله عز وجل لم يتخلى عنه، فهذا يترك في النفس ارتياحا كبيرا وأنسا بالله سبحانه وتعالى، ويستسهل جميع هذه الابتلاءات، يعني كل هذه الابتلاءات والإذايات يعني تصبح كأنها لا شيء، ويرجع القلب إلى سعته وإلى اتساعه. إذن باش الإنسان يكون في حفظ الله خصو يكون تحت أمر الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالدعوة امتثالا لأمر من؟ لأمر الله، وقام استقم على أمر الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يخبره ويقول له فإنك بأعيننا. إذن الذي نستفيده نحن هو أننا يجب أن نجتهد في الاستقامة، وأن نجتهد في الطاعة، باش نكون حتى احنا في حفظ الله تعالى وفي كلاءة الله عز وجل، وكذلك في توفيق الله تبارك وتعالى، يعني باش نكون أهل لأن يوفقنا الله عز وجل للخير، وباش نكون أهل لأن يوفقنا الله عز وجل لاجتناب المحرمات. لأنه علاش الإنسان كيترك الطاعة وكتجيه سهلة، وكيوقع في المعصية وكتجيه سهلة، هذا دليل على أن الله قد تخلى عنه، هذا دليل على أن الله عز وجل قد تخلى عنه، كما قال الحسن البصري رحمه الله في أهل المعاصي، قال هانوا على الله فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. هانوا على الله فعصوه، مادام تهم بالمعصية وكتمشي تديرها بدون عراقيل معناه الله تخلى عليك، معناه أن الله تعالى تخلى عليك. ولكن تهم بالمعصية وتسعى إليها في فترة من الضعف، والله عز وجل يحجزك ويمنعك منها ويصرفك عنها أو يصرفها عنك، يعني هذا دليل على أن الله تعالى حال بينك وبين المعصية. ولم يرتقي الإنسان لأن يحول الله تعالى بينه وبين المعصية إلا بعمل يقدمه الإنسان. لذلك شوف يوسف عليه السلام قال الله تبارك وتعالى فيه: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وفي القراءة الأخرى المخلصين، إنه من عبادنا المخلصين، يعني هذا إنه من عبادنا المخلصين كتعليل، تعليل لقول الله عز وجل كذلك لنصرف. شوف الله تعالى قال كذلك لنصرف، يعني أن الصرف حصل ممن؟ من الله، الله تعالى هو الذي صرفه عن تلك المعصية، والسبب إنه من عبادنا المخلصين، فقدم الإخلاص ثمنا لعناية الله سبحانه وتعالى به. إذن ما يقولش الإنسان أنا وعلاش الله تعالى خلاني ندير المعصية، علاش مثلا ما حفزني أنني ندير الطاعة، لا خص البديلة تجي عندك، قدم شيئا ليكون أقل شيء هو الهم، غير ذاك الهم، الهم أش بيتخسر عليه قاع، الهم القلبي أكي اللي كتلقى تدك الهم ما كينش أصلا، والهم هو حركة قلبية بغى تهزل بيدك ولا تحط، ما تمشيش برجلك، وإنما هي حركة قلبية. نعم، وحينما يتحرك القلب يكون مؤهلا لأن يوفقه الله تعالى ويسدده. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن فالإنسان بعمله الصالح وبسعيه في رضا الله عز وجل يجعله الله تبارك وتعالى في حفظه ورعايته وكلاءته. كذلك الآية الأخرى: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وحملناه على ذات ألواح ودسر، هذه الآية تتحدث عن نوح عليه الصلاة والسلام، أن الله عز وجل هو الذي أمره أن يصنع هذه السفينة، وبتسخير من الله سبحانه وتعالى، هذه السفينة حملها الماء وصار بها، وإلا لو لم يسخر الله سبحانه وتعالى البحر لأن يحمل السفينة ما حملها. ولذلك ارمي مسمارا لا يحمله البحر، والباخرة كالأعلام كالجبال ويحملها البحر، هذا تسخير من الله، هذا تسخير من الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في كثير من آيات: هو الذي سخر لكم الفلك، سخر لكم، يعني أن هذا تسخير من الله، بحال البهائم، يعني بحال البهائم، واش حنا بقوتنا وباستطاعتنا البدنية أن نخضع الفرس أو أقل شيء البغل أو الحمار؟ لا، ولكن لماذا يأتي الصبي الصغير ويأخذ البغلة ويجعل له لجاما في فمه ويأخذه ويقضي عليه جميع المآرب وهو مطوع؟ هذا تسخير من الله، وإلا الإنسان بقوته العضلية لا يستطيع أن يسخر هذه الحيوانات. كذلك الإبل، يعني الإبل في ضخامتها وجسامتها الله تعالى هو الذي سخرها. إذن فالله تعالى سخر لنوح عليه السلام، ونوح عليه السلام كان كما وصفه الله تعالى عبدا شكورا، يعني كان عبدا شكورا، يعني فكان يشكر الله سبحانه وتعالى، يعني والشكر، يعني والشكر هو إظهار النعمة، الشكر هو إظهار النعمة. يعني نوح عليه السلام حفظه الله تعالى وكلأه ونصره واعتنى به لأنه كان فيه شكر، يعني هو من المناقب لنوح عليه السلام أنه كان أن الله تعالى سماه عبدا شكورا. الشكر هو إظهار النعمة، يعني هو إظهار النعمة. ما معنى إظهار النعمة؟ هو أول شيء عدم جحدها، وإنكارها، ثانيا تسخيرها في طاعة الله سبحانه وتعالى، ثالثا الثناء على الله تبارك وتعالى بهذه النعمة. يعني هذه كلها مراتب ديال الشكر وكلها كانت في نوح عليه الصلاة والسلام. يعني ماشي الإنسان ينعم الله تعالى عليه بالنعم وهو لا يعترف لله تعالى بنعمة، هذا كفران وهذا جحود. ولذلك يعني شوف الإنسان مع الزوجة دياله مثلا تيبغي الإنسان يحب المدح، تيبغي لما مثلا دار شي خلق مزيان مع الزوجة دياله أنها تقول لي شكرا وجزاك الله خيرا وكذا وتقول لي شي كلام بحال يعني بحال هذا الشكل هذا. علاش؟ لأن النفس تحب هذا النوع من المدح. كذلك الزوجة وحتاية كتخدم الزوج ديالها واحد الخدمة معينة كتحب أن الزوج يعني تحس فيه بأنه هو حاس بهذه الأمور ومعترف بها. أما إذا كان نكران من الجانبين تكون نفور، تكون نفور. إذن الإظهار، إظهار النعمة هو شكرها، إظهار النعمة هو شكرها. ولذلك تقول العرب وشكرت الدابة تشكر شكرا إذا أظهرت من السمن أكثر مما تعطى من العلف. يعني العرب تقول شكرت الدابة إذا كانت تأكل قليلا ولكنها تظهر السمن كثيرا، إذن هذا شكر لأنه إظهار للنعمة وظهور النعمة على الإنسان أو على الدابة. إذن هذا هو حقيقة الشكر. فنحن كذلك ينبغي أن نتخلق بهذا الخلق حتى نكون في حفظ الله وكلاء الله ورعاية الله سبحانه وتعالى. والآية الأخرى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. انظروا لما كان موسى عليه السلام محفوظا برعاية الله سبحانه وتعالى كان في أخطر الأماكن وجعل الله تعالى له المخرج، وجعل الله له المخرج. يعني نبي الله موسى يتربى في كنف فرعون، في كنف فرعون، يعني هذا تدبير إلهي هو فوق ما يتصوره العقل البشري. يعني لو أنه إلى بغينا تدبير ديالنا احنا إلى بغينا نحفظ على موسى عليه السلام خصنا نجعله بينه وبين فرعون كما بين الثرى والثريا، خصنا نديره هذاك في الشرق وهذاك في الغرب. علاش؟ لئلا يصل إليه بأداة. هذا التدبير ديالنا احنا، لكن التدبير الإلهي داروا في حضنه، في حضنه وفي حجره وفي بيته وفي غرفته، هذاك اللي تخاف منه عيش معه. يعني هذا قمة العناية الإلهية بموسى عليه السلام. وهذه من آيات الله تبارك وتعالى العجيبة الغريبة التي يجب أن نقف معها وأن نتأمل فيها، يعني حتى نعلم مقدار تدبير الله سبحانه وتعالى لأمور العبد. إذن الله تعالى له عينان، ومن مقتضى ومن لازم العينين لله سبحانه وتعالى هو الحفظ والكلاء. وحتى يكون للإنسان نصيب، يعني حتى يكون للإنسان نصيب من هذه الكلاء ومن هذا الحفظ، فلا بد أن يستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك حفظ الله تعالى وكلاء أنبياءه وأصفياءه وأتقياءه لأنهم بذلوا أعمالا كانت هذه الأعمال مستجلبة لحفظ الله تعالى ورعايته. إذن هذا ما يتعلق بهذه الصفة. يقول المؤلف رحمه الله بعد ذلك وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقوله أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله إنني معكما أسمع وأرى. إذن هذه الآيات أوردها المؤلف رحمه الله ليتحدث من خلالها عن إثبات صفة من صفات الله تعالى وهي صفة السمع. وتذكرون أن هذه الصفة كنا قد وقفنا معها وقفة مفصلة عند قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهناك تحدثنا عن صفة السمع بتفصيل وما هو الأثر الذي ينبغي أن تتركه هذه الصفة في قلوبنا وفي أعمالنا وفي ألسنتنا، يعني فهذا تحدثنا عنه بما أغنى عن إعادته في هذا الموطن. نعم قلنا بأن السمع المقصود به هو إدراك الأصوات، المقصود به هو إدراك الأصوات، لكن أحيانا تكون فيه معاني أخرى زيادة على الإدراك، يعني زيادة على إدراك الصوت أو إدراك المسموع كاين واحد المعنى آخر من هذه المعاني. مثلا التهديد زيادة على مسألة الإدراك يكون مثلا واحد المعنى آخر زائد هو التهديد، بحال الآية لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، يعني هذه الآية فيها بأن الله عز وجل قد أدرك هذا القول وسمعه، ولكن ما الهدف من هذا الإخبار أو ما نتيجة هذا السمع؟ هو تهديد، يعني تهديد لهؤلاء الذين تكلموا بهذا الكلام. كذلك أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، هذا سمع مقصود به كذلك التهديد لهؤلاء الذين يتسارون فيما بينهم بما لا يظهرونه، بما لا يظهرونه، يعني إنسان يتكلم في السر بالأشياء التي لا يستطيع أن يظهرها في العلانية. فالله تعالى يقول أم يحسبون، هل تظن أن الله عز وجل لا يسمع سرك ولا يسمع مناجاتك؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون، فالله يسمع، وحتى لا تنكر فإن الرسل تكتب. إذن الله عز وجل يسمعك، وإذا ما قررك الله تعالى بما سمعه منك وأنكرت فهناك الكتابة التي ستشهد عليك، وإن أنكرت الكتابة ستنطق جوارحك بما كنت تفعل. وكذلك يقصد بالسمع زيادة على الإدراك النصرة والتأييد، كما قال الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام وهارون إنني معكما أسمع وأرى. فالمقصود بالسمع هنا يعني هو إدراك زائد نصرة وتأييد وحفظ لموسى عليه السلام ولهارون كذلك عليه السلام. أما قوله سبحانه وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك وتشتكي في زوجها وتشتكي إلى الله، فهنا يعني فيه إدراك الصوت وإدراك المسموع زائد الاستجابة، لأن هذه جاءت تشكو وتدعو وتسأل وتطلب شيئا، فجاءها الخبر بأن الله سامع شكواك، ومن نتائج هذا السماع الاستجابة لما تريده هذه المرأة، كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى إن ربي لسميع الدعاء. ما معنى سميع الدعاء؟ يعني أنه قد أدركه وأنه يجيبه. يعني هذا كنا يعني قد تحدثنا عنه وأشرنا إليه. كذلك الآيات الأخرى التي أوردها وهي قول الله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. يعني هذه الآيات أوردها المؤلف رحمه الله ليثبت بها أن الله عز وجل يرى، وهذا كذلك كنا قد تحدثنا عنه في الاسم الآخر وهو السميع البصير، وتحدثنا عن البصر الثابت لله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يرى، وأن الله تبارك وتعالى مطلع على كل ما يعمله الإنسان، وتحدثنا كذلك من الجانب الأخلاقي والسلوكي ما هو الأثر الذي ينبغي أن تتركه هذه الصفة في قلوبنا وفي أعمالنا وفي أحوالنا، وأن الإنسان ينبغي أن يستقيم على أمر الله وأن يستحضر نظر الله سبحانه وتعالى وأن لا يغفل عن الله تبارك وتعالى، وهذا كنا قد تحدثنا عنه. والرؤية كذلك بحالها بحال السمع، تهي فيها رؤية إدراك ورؤية تأييد ورؤية تهديد. الرؤية يعني ديال التهديد بحال إنني معكم، أو التأييد إنني معكما أسمع وأرى، يعني هذه الرؤية يقصد بها كذلك التأييد والحفظ والنصرة. كذلك الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يعني الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني فالله تعالى يراه، ومن مقتضى رؤية الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يحفظه ويرعاه. وكذلك يقصد بها التهديد بحلقه الله عز وجل، وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. يعني هذا فيه شيء من التهديد وفيه شيء من الوعيد، يعني اعمل دير اللي عجبك رى الله عز وجل يراه، غادي اللي عجبك فإن الله تعالى يراه، والنتيجة على الآخر اللي هو يوم القيامة، يوم الفضيحة، يوم الخزي، يوم العار، يعني اليوم الذي تفضح فيه الأسرار، واليوم الذي تبلى فيه السرائر. يعني انت غير دير، مادام أنك في الحياة الدنيا فأنت مبتلى، أدي اللي عجبك دي اللي عجبك، ولكن اعلم أن الله عز وجل يراك، ومن مقتضى هذه الرؤية أن الله تعالى يكتب عليك ويحفظ عليك عملك. وهذه الكتابة وهذا الحفظ يعني لا بد أن يعرض على الله عز وجل يوم القيامة، ولا بد أن يترتب عليه إما ثواب وإما عقاب، فكن على بال. نعم، كذلك من معاني التهديد في الرؤيا قول الله عز وجل ألم يعلم بأن الله يرى، يعني هذا في سياق من كذب وتولى. إذن هذا كنا قد تحدثنا عنه فلا نطيل بإعادة الكلام عليه. يقول المؤلف رحمه الله بعد ذلك وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكروا مكرا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هذه الآيات أوردها المؤلف رحمه الله ليثبت بها صفات لله تبارك وتعالى، وهي صفة المحال وصفة المكر وصفة الكيد، ويمكن أن نضيف إلى هذه الصفة صفة الاستهزاء، صفة يعني الاستهزاء. يعني هذه الصفات كلها يمكن أن نجمع تعريفها في معنى، وهو التوسل بالأسباب الخفية للإيقاع بالخصم، المكر، المماحلة، الكيد. يعني هذه المعاني هذه أو هذه الصفات ممكن كلها نفسرها بتفسير اللي هو أن تتوصل بأسباب تكون خفية، وهذه الأسباب الخفية توقع بها بهذه الأسباب توقع بها بالخصم، يعني وتلحق به العقوبة من حيث لا يدري ومن حيث لا يشعر. إذن صفة المحال والمكر والكيد والاستهزاء اصطلح العلماء، علماء العقيدة اصطلحوا على تسميتها بصفات المقابلة، كيسموها صفات المقابلة، ماشي بحال مثلا صفات اليد والوجه وصفة العين، هذه كيصطلحوا العلماء على تسميتها بصفات خبرية، صفة الذاتية الخبرية. ومثلا بحال صفة السخط والغضب والرضا والكراهية، هذه كيسموها صفات الفعلية التي لها سبب معلوم. وبحال صفة الإتيان والمجيء أو صفة النزول عفوا، بحال صفة النزول يعني كتسمى صفات الفعلية التي ليس لها سبب معلوم. يعني فكل مجموعة من الصفات كيصطلحوا عليها العلماء واحد المصطلح التي يكون جامع لتلك الصفات. هذه الصفة كتسمى صفات مقابلة. علاش كتسمى صفات المقابلة؟ لأن هذه الصفات لم تثبت لله سبحانه وتعالى هكذا مطلقا وابتداء، وإنما ثبتت في حق الله عز وجل مقابلة لمن يفعل ذلك معه. فنائلت منها الآيات، قال الله تعالى وهو شديد المحال، أش قبل منها؟ قال وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. إذن هم يجادلون ويمكرون ويخادعون ويستهزئون، فقال الله تعالى في إجابتهم وهو شديد المحال. إلا كان عندكم أنتم خداع وكيد فالله تعالى كيده أشد. إذن هذه تسمى مقابلة. قال ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. هم صدر منهم مكر، هم صدر منهم مكر، والله تعالى قابلهم بمكر أعظم منه، والله تعالى قابلهم بمكر أعظم منه. إذن وش الله تعالى هو الذي مكر ابتداء؟ لا، هم اللي بدأوا المكر، فقابلهم الله تعالى بمكر مثله. قال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. إذن فالله تعالى لم يكيد لهم إلا بعد أن كادوهم. إذن فلم يفعل الله سبحانه وتعالى الكيد ابتداء، وإنما كان في مقابلة من يفعل، من يفعل ذلك. نعم. وصفة الاستهزاء، قال الله تبارك وتعالى إنما نحن مستهزئون، جواب الله يستهزئ بهم. إذن احتصدر منهم هم الاستهزاء، فقابلهم الله تبارك وتعالى ب يعني باستهزاء آخر، يعني قابلهم باستهزاء، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. كذلك الخداع، قال الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وهو خادعهم. إذن تأملتوا على شيء يقولوا العلماء هذه الصفات صفات مقابلة، لأن ما كان جيوش لقوا الآية مباشرة، ما كان احتشي حاجة الله يخادع ولا الله ماكر، واضح. إذن هذه الصفات كيسموها العلماء صفات مقابلة. هذه الصفات ليست كمالا مطلقا، وإنما هي كمال مقيد. علاش كيسموها العلماء صفات مقابلة؟ لأنها ماشي هي يعني كمال مطلق، لأن المكر فيه ما هو مزيان وفيه ما هو ما مزيانش، يعني المكر فيه ما هو يعني كمال وفيه ما هو نقص. إذا كان المكر ابتداء فهو نقص، واحد الإنسان يسالمك وانت كتمكر به، هذا الخلق مزيان ولا خيب؟ خيب. هو تعاملك مزيان وانت كتعامله بالمكر، هذا خيب. واحد الإنسان يعاملك بصفاء ونقاء وأنت تخادعه، هذا يعني خلق ذميم. ولكن إلى شيء واحد دار لك شيء مكر وأنت درت له شيء حيلة، لأن المكر هو الحيلة، درت له شيء حيلة وأوقعت به، هذا غادي تعتبر كمال ولا لا؟ كي تعتبر كمال. حل جاك شيء سارق للدار، جاك شيء سارق للدار ودرت له شيء حيلة فألقيت عليه القبض وسلمته ل الشرطة، يعني هذيك الحيلة اللي درت انت تعتبر كمالا لا تعتبر غدرا. ماشي واحد قاعد ما عليه ما بيه مشيتي قبضتي عليه وعطيتي للشرطة وقلت له ما دار سارق، هذا غادي يكون ظلم ولا لا؟ اذا فهذه الصفات كتسمى صفات المقابلة لانها لا تثبت لله تعالى مطلقا، وانما تثبت لله عز وجل بقيد. ولذلك يقول العلماء هذه الصفات لا نشتق منها اسماء لله تعالى. ما يمكنش يقول الله تعالى من أسمائه الماكر ومن أسمائه المخادع ومن أسمائه الكائد، لا، ما كان عطيوش هذه الأسماء، الأسماء كان شتقوها من الأسماء، يعني من الأسماء اللي هي كمال مطلق ما فيهاش تقييد. ولذلك نقوله من أسماء الله تعالى الحميد، لأن الحميد ما فيها تفصيل، ما فيها حميد غير يكون نقص في واحد جهة وكمال في واحد جهة، لا، هذا صفة كمال مطلق. المجيد صفة كمال مطلق، السلام صفة كمال مطلق، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، كل هذه صفات مطلق، كمال مطلق، فهي أسماء لله تعالى. ولكن هنا لا، هذه الصفات ما تجيبهاش على أساس أنها أسماء لله تبارك وتعالى، لأنها ماشي هي كمال مطلق. ولذلك حتى في التعبير تنقول ماكر بالماكرين، ويخادع المخادعين، ويستهزئ بالمستهزئين، ويكيد بالكائدين، هكذا دائما كنجيبوها بهذا التقييد، هذا تجيبوها بهذا التقييد. علاش هذه الصفات؟ لانها كما قلنا يحتمل ان تكون صفة، يعني يحتمل ان تكون مدحا ويحتمل ان تكون ذما، يحتمل ان تكون كمالا وتحتمل ان تكون نقصا. لكن الصفة اذا كانت نقص محض، اذا كانت الصفة هي عبارة على نقص محض ما فيهاش الكمال كاع، هذه لا يجوز إثباتها في حق الله عز وجل ولو كانت على وجه المقابلة. يعني الصفة اللي هي نقص محض هذه اللي ما عمرها تتكون هي كمال، هذيك ما عمرنا نتبتوها لله تعالى ولو على سبيل المقابلة. بحالش بحال خيانة، بحال مثلا الخيانة، واحد الإنسان خانك أيليق بك أن تخونه؟ لا، ولو على سبيل المقابلة لا يليق. ولذلك شوف القرآن الكريم ايش قال الله تبارك وتعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. شوف الله تعالى قال فقد خانوا الله من قبل وما قالش فخانهم، ما قالش فخانهم، قال فأمكن منهم. أمكن منهم يعني ماشي هي خانهم، لأن الخيانة لا تصح ولا تعتبر كمالا لا بوجه من الوجه. علاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وخي خونك الإنسان لا أنت ما تخونش، لأن الخيانة هذه يعني هذه خلق سيء. على كل حال ما عمرها غادي تكون كمال في وجه من الوجه. إذن هذه الصفات صفات ثابتة لله سبحانه وتعالى، ما دام أنه أثبتها لنفسه فنحن نثبتها ولا نشبهها بصفات المخلوقين، ولا نشبهها بصفات المخلوقين. نعم. إذن قال الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى: وهو شديد المحال. هذه الآية يعني من سورة الرعد، ذكرها الله سبحانه وتعالى في مجادلة المشركين الذين يجادلون في الله تبارك وتعالى ولا يريدون إثبات وجود الله تعالى ولا استحقاقه بالعبودية. يعني وذكر قبلها: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. يعني شوف الآية هنا: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. يعني فهذه الآية فيها محاجة للمشركين الذين لا يعترفون لله سبحانه وتعالى بالعبودية، لا يعترفون. فالنبي أو الله عز وجل في هذه الآية ذكر براهين التوحيد والأدلة القاطعة على أن الله هو المستحق للعبادة. علاش؟ هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، يعني هذا البرق الذي هو فيه خوف وطمع، فخوف من جهة صوته، يعني البرق أو الرعد يعني من جهة الصوت، والبرق من جهة اللمعان، يعني ففيه خوف، فحينما تسمع صوت الرعد يصيبك الهلع، وحينما ترى وميض البرق كذلك يعني يصيبك الخوف، ولكن ومع ذلك فيه طمع. طمع في ماذا؟ فيما يترتب على هذا البرق والرعد من الأمطار. إذن ها هو فيه خوف وفيه طمع. وينشئ السحاب الثقال، وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده، يعني الرعد الصوت الذي نسمعه هو تسبيح يعني لله سبحانه وتبارك وتعالى، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفة. وجاء في حديث أن هذا الرعد ملك، يعني هذا الرعد يعني هو ملك، وأن هذا البرق الذي نراه هو زجره للسحاب، يعني الزجر الذي يزجر الملك هذا يعني السحاب، يعني يعطي هذا الوميض اللي هو هذا القوة الهائلة من الكهرباء. يعني قال: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق، يعني الصواعق هي القطع النارية التي تنزل مع صوت الرعد، يعني تسمى الصاعقة، فيصيب بها من يشاء، يعني الله تعالى يصيب بهذه الصاعقة من يشاء. وطبعا نحن نسمع في كثير من البلدان أن هذه المنطقة ضربت فيها الصاعقة فأحرقت كذا أو قتلت شخصا أو ضربت شجرة إلى غير ذلك، يعني والأخبار في هذا تبلغ مبلغ التواتر. قال: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله. يعني هذا الإنسان اللي كتعطيه هذا البراهين وما زال كيجادل، يعني لا قيمة له، قش عنده القيمة. علاش؟ لأن الله تعالى كرم بني آدم وشرفه، وشرفه من أعظم ما شرفه به العقل، يعني فكر بعقله، هذه الأشياء أهلا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى، والذي يفعل هذه الأشياء هو الذي يستحق أن يعبد، ومع ذلك تترك من فعل هذه الأشياء وتعبد حجرا وتعبد شجرة وتعبد فأرا وتعبد نملة، إذن هذا تعطيل للعقل، تعطيل للعقل ونزول من مستوى البشرية المكرمة. لذلك شوف هنا الآية تشير إلى أن من لم يستفد ومن لم ينتفع بهذه البراهين فإنه قد نازل، هل أي أولئك كالأنعام بل هم أضل. لذلك شوف الله تبارك وتعالى انتقل من أسلوب الخطاب إلى أسلوب الغيبة، لأنه قال هو الذي يريكم، يعني الخطاب خطاب ومناقشة ومجادلة، يعني خطاب مع شخص، يعني هل براهين من اللي ما بغاش قال وهم يجادلون، يعني هذا كيسميه العلماء ديال البلاغة أسلوب الالتفات، أسلوب الالتفات تلتفت فيه من خطاب الغيبة من من من أسلوب الخطاب إلى أسلوب الغيبة. قال العلماء ما الحكمة في هذا الالتفات؟ يعني الالتفات أن هؤلاء ليس لهم الشرف في أن يخاطبهم الإنسان مباشرة، وانتقالهم من ضمير الخطاب إلى ضمير الغيبة يعني هو نزول في الرتبة، لأن إلى العلماء كثير يرتبوا الضمائر، الضمائر تقولوا جوج ديال المتكلم وخمسة ديال المخاطب وخمسة ديال الغائب، هذا هو الترتيب ديال إجماع علماء اللغة، دائما ضمير الخطاب هو أخص من ضمير الغيبة، يعني دائما ضمير الخطاب أخص من ضمير الغيبة. لذلك إلى اجتمع عندنا جوج الضمائر دائما نقدموا ضمير الخطاب، تنقدموا ضمير التكلم عاد الخطاب عاد الغيبة، تنقولوا مثلا أكرمتك، أكرمتك يعني أكرمت، هذا الضمير هو ضمير التكلم والكاف هو ضمير الخطاب. نعم إلا بغيت نجيب مثلا واحد الفعل فيه تعدى إلى مفعولين وفيه جوج الضمائر لابد نقدم التكلم عاد الخطاب عاد الغيبة، نقول مثلا أعطيتكه، درهم مثلا أعطيتكه، يعني أعطيت هذا ضمير التكلم، ك هذا ضمير الخطاب، هو هذا ضمير الغيبة، إذن دائما ضمير الغيبة كيديره هو الأخير. وطبعا هذه المسألة فيها ضوابط يذكرها العلماء. إذن هذا الالتفات من الخطاب الغيبة إشارة إلى أن من لم يعمل عقله والاستفادة من هذه البراهين التي هي براهين على توحيد الله سبحانه وتعالى لا يبقى في بشريته بل ينزل إلى محط الحيوانات، نسأل الله السلامة والعافية. قال ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، يعني هذه الآية تتحدث عن قصة المسيح عليه الصلاة والسلام، فإن المسيح عليه الصلاة والسلام همت بنو إسرائيل بقتله ومكروا مكرهم في هذا الأمر وتمالأوا فيما بينهم، ولكن مكر الله سبحانه وتعالى بهم بأن ألقى شبهه على بعض أتباعه فقتلوا التابع وهم يظنون أنهم قد قتلوا المسيح، وإن كانوا يعني هم لم يقتلوا المسيح مباشرة لكن إثمهم عند الله في حكم من قتل المسيح عليه الصلاة والسلام، وإلا المسيح لم يقتل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بل رفعه الله إليه، هم لم يقتلوه ولكنهم في حكم من قتله لأنهم صمموا وعزموا وطبقوا. الإنسان فاش كتكون عنده فكرة تتولي عزيمة وإرادة قوية تخرج الحيز الوجود راه يؤاخذ بها، وخما وخذك شي لنوه وما لم يحصل لكن يؤاخذ لأنه أخرج تلك المعصية إلى حيز الوجود. نعم إذن هذا مكر الله سبحانه وتعالى بهؤلاء الماكرين، لم يظفروا ببغيتهم ويعاقبون على أنهم قد ظفروا بها، وهذا من مكر الله عز وجل بهم. قال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، هذه الآية في سورة النمل تتحدث عن قصة صالح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، حيث تمالأ أهل الشر والفساد من قومه أن يبيتوه. ما معنى أن يبيتوه؟ يعني أن يأتوه ليلا وأن يقتلوه، لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم إنا دمرناهم وقومهم أجمعين. يعني هذه الآية الآيات تتحدث عن هؤلاء التسعة الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، يعني اتفقوا فيما بينهم على أن يبيتوا صالحا عليه الصلاة والسلام، يعني أرادوا أن يهجموا عليه ليلا وأن يقتلوه ويصبحوا لا ما شهدنا مهلك يعني ما شفنا ما ما علمنا ما رأينا ما سمعنا، هذا تدبيرهم. ولكن الإنسان هو يدبر، عليه أن يعلم أن الله تعالى مدبر فوقه، أنت كتدبر والله تعالى يدبر من فوقك. فدائما وأنت تخطط حط واحد الهامش للتخطيط ديال الله تبارك وتعالى، وأنت تدبر خلي دائما الهامش ديال التدبير ديال الله سبحانه وتعالى. لذلك أدب المسلم أنه دائما إلا بغي يعزم على شي حاجة في المستقبل يقول إن شاء الله، يعني سأفعل كذا وكذا إن شاء الله، يعني كتخلي الهامش ديال التدبير الإلهي، يعني ماشي دائما ما تخطط له هو الذي يكون في الواقع. فهؤلاء مكروا مكرا والله تعالى قد مكر بهم، لأنه لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فأرسل الله تعالى عليهم حجارة من السماء فقتلتهم جميعا، وكانوا مقدمة لقومهم، كانوا هما لأن القوم غادي يتهلك من بعد بالصيحة، فكان هؤلاء التسعة مقدمة لقومهم، ونجى الله تبارك وتعالى نبيه وعبده ورسوله صالحا عليه الصلاة والسلام. نعم، قال الله تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. قال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يعني هدف الكفار يكيدون، يعني يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يعني الكفار يكيدون والله تبارك وتعالى يكيد ضدهم. وهذه الآية تشير إلى ما المكايد التي فعلها المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أعظمها قول الله سبحانه وتعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذا كيد، أرادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستطيعوا، وهموا أن يخرجوه، يعني ففعلا أخرجوه، يعني خرج ولكن بأمر من الله سبحانه وتعالى، هو الذي أمره بأن يخرج من مكة إلى المدينة. نعم، إذن هذا الكيد الذي كادوه يعني لم يتيسر لهم، ولذلك يعني مرة اتفق صناديد قريش، كانوا جالسين في ناديهم بفناء الكعبة، وتذكروا فيما بينهم أن لو رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم إليه قومة رجل واحد فلا يبقى واحد منهم إلا وضربه بالسيف فقتله، فتقوم بنو هاشم فتكون بين أمرين، إما الحرب وإما طلب الدية. فإذا أرادت الحرب تبقى وحدها، يعني 12 قبيلة يلا وحدة بتحارب، ما تقدرش وحدة تحارب 12، إذن غادي يدخلش الدية، نعطيه الدية هاد 100 جمل مقابل أن محمدا يقتل رخيصة، كما قال المثل المراكشي رخيصة بتعليم، يعني رخيص ما كان حتى شي إشكال، 100 جمل مقابل تقتل محمد حنا ما عندناش مشكلة، نعطيه هذيك 100 جمل. فهذا هو الكيد ديالهم. فجاء الخبر، يعني جاء الخبر إلى فاطمة رضي الله عنها، علمت بذلك فجاءت تبكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها ما يبكيك يا فاطمة؟ قالت ألم ترى إلى قومك من قريش لقد تمالأوا على كذا وكذا. فقال لها يا بنية ائتني بوضوء، جيب لي الوضوء. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وخرج، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وخرج وذهب إليهم وهم في ناديهم، يعني ما زال الفكرة سخونة وما زال الحماس في أوجه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبط فيهم هذه المؤامرة، فطلع النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وهم في ناديهم، فلما رأوه خانسوا ولم يبق واحد منهم إلا وقد ألزق ذقنه بصدره. عاشفوا النبي صلى الله عليه وسلم صافي أمي بردوا، وهذاك الحماس كل شيء مشى، يعني هم كادوا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هيأه الله تبارك وتعالى لأن يطفئ ذلك الكيد وأن يبطله. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. كذلك لا تعلمون ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الوثيقة التي وقعها في صلح الحديبية، يعني كان فيها شيء من الحيف على نبي الإسلام وعلى المسلمين، من جاء مرتدا لا نرده، ومن جاء مسلما يرد إلى الجحيم وإلى العذاب. يعني فكان فيها نوع من الحفظ. سيدنا عمر رضي الله عنه انتفض وتحركت فيه الحمية للإسلام والغيرة على المسلمين، فجاء إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال له إنه رسول الله ولن يضيعه الله. مشى عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه رسول الله، إني رسول الله ولن يضيعني الله. يعني هذا الأمر أنا كنديره بأمر من الله، تنديره بأمر من الله، إذن هذا تدبير إلهي. تدبير إلهي لابد أن يفضي إلى خير، وخيبة لك أنت في الظاهر دياله أنه شر لكن سيفضي إلى خير. فعلا من بوادر هذا الخير نزول سورة الفتح، من بعد هذا الصلح نزلت الآيات القرآنية، وهي قول الله سبحانه وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. شوف عجيب، نوقع وثيقة فيها حيف وظلم على المسلمين والله تعالى يقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا. عجيب، كيف يفهم هذا؟ هذا الفتح، هذا فتح مبين، هذا مش غير فتح، وفتح ولكنه فتح بين ومبين. هذه من البوادر. فشوف الله تبارك وتعالى أول شيء يعني من بوادر هذا التدبير الإلهي ومن فوائده أنه صارت قريش تعترف بالمسلمين، صارت تعترف بهم ككيان يقائم بذاته ودولة تحترم. يعني وهذا ما كانش قبل، يعني كانت قريش دائما ترى في المسلمين أنهم أوباش، أنهم أوباش وشرذمة لا قيمة لها، لكن صار الآن بهذه المعاهدة صار لها، يعني صار للمسلمين مكانة وصاروا ينظر إليهم على أنهم كيان قائم بذاته. وهذه كذلك من الفوائد التي لم تكن من قبل هذا التوقيع. كذلك من تدبير الله سبحانه وتعالى أن ذلك الظلم الذي وقع هي الله تعالى له السبب حتى يزول، والسبب هو هذا الصحابي الذي أسلم وجاء إلى المدينة هاربا، فأرسلت قريش في أثره رجلين، أرسلت قريش في أثره رجلين، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني فطلب أن يعطيهما ذلك الرجل اللي هو أبو بصير، وفعلا سلموا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، كتفوه ردوه جايين حتى وصلوا واحد المنطقة، وهو درته هو الحيلة لهذو، قال لي أودي السيف ديالك مزيان كنا أعطيتيني نشوفه، ويعطيه لي هذاك البليد من المشركين أعطاه السيف، وانت جيم كتفو ردوا للجحيم وعطيه سيف كنت أرى إذا لا عقل لك، أعطاه السيف فضربه به ففر صاحبه. فين فر؟ رجع عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي راه هذاك اللي أعطيتي نارا هل يدر هل يدر هل يدر، يعني راه قتل هذاك صاحبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب، هذا غادي يشعل لنا شي عافية ديال الحرب. شوية جا هذاك أبو بصير جا عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنت راه نفتي الوصية، أنت لم تخالف بنود الاتفاقية وسلمت لي لهم، هذا تدبير ديال الله تعالى فكني الله تعالى منهم. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا أقبلك، يعني ما يمكنش تقيم هنا، رجع هو للطريق. فكل من فر من المسلمين جال عنده حتى كونوا واحد الكتلة، ولو تهجموا على القوافل ديال قريش، بمعنى التجارة ديال قريش ما بقتش آمنة، أموالهم ما بقتش آمنة، حتى ولو طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يلغيوا هاد البند هذا. يعني تدبير إلهي، يعني الله تبارك وتعالى كيدبر لك شي أمور وكيرتقي بك باش توصل لواحد المكان أو لواحد المكانة بعناية منه سبحانه وتعالى. أما إلا كنت يعني المكر والكيد راه نفس الشيء، راه الله تعالى غادي يمكر بك وغادي يهيئ لك شي أسباب ويقودك إلى حتفك بظلفك. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته، يفضحه ولو في جوف بيته. إذن الله تبارك وتعالى إذا مكر بالإنسان فلا بد أن يسعى إلى حتفه بظلفه. لذلك الواجب على الإنسان أن يبتعد عن هذه الأخلاق اللي هي خلق المكر وخلق يعني الكيد والاستهزاء والمخادعة، لأن هذه الأشياء لا تعود إلا على صاحبها، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. لعلي أكتفي بهذا القدر، وأقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.